وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي حديث كتاب من أوي شرح السنة نوي إمام بربهاري كتاب أمي أني على كلا كان جماعة كتير منا الله كفتا كم دم قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله كتاب تبي انا كان هنا اكو وذلك على سنة وجماعة قد احكم امر الدين كله كما تبني اكو عمر كو ابن الخطاب كودو جراتي مغابولو مغامغاني فليكي أكاري كنا كوي كناي والي مغامي كنان توي أكاري كنا كوي فليكي فمنا كودو جراتي وطيكي بلو وليكي ولانا تغنيني ولا كما دمنا أكوا ذلك كدا كنينتا كدا كنينتا أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله فسيالا كراغا السنة ani jama ne saboye ole dine konya benyana boka dine benyana bora abenya fara ka ola ne mo ngwa taraf bisra doke e kono ko kanani ni saro ka ndu jirati bolo wal mani bana jema paske karamo ya din kuna ko itle e fana ma ni ni tuguru ko ni saro ka ndu jirati bolo paske dine benyana bora abenya fara ka ba pep tiga ma ni ni ni وتبين لنا ابن الدين جيل بجرلا مولا قبا ببنا كبنيا فو فعلى الناس الاتباع فوت يجي مغو فدرو كتبا كو كاتيا بنا كتا تالا اذا كما تالا اذا كما تي دوالا ابنيا نبرا كبا اتاي درو ميت بنا كبلا كو وليا بنا ودي انتاي دونك مغو شيغا كما مغو نمنالا ko la niya na ko karta ga tarika doro ayo no ri lema kala ta ni na ta na pro tulu na bara ta ko to kwa ngani ni na tarika ni na tarika ayo no ri lema ko du tibe tibe tu semane ne ba ko bara ima ni ta do me ni ay to ko la ti ga ta ga tra ti ga ta ra yo ri lema do ko tibe abenya na bara ta ma ni da ni ni ko ra ko bara ba kra abenya ko kabanyi ra sabola saboya ke nafana buri kala buri ra jona dra bana mo sita mo na dra sir fazan mi nami ko shar hala qala rahimahullah ko barbahari ala kahina na ko wa zalika ala sunnati wa jama'ati ko ni umar ko lujrati mo ay mo ko mo ni bi ke ko na ko karai lujrati bolo wal mai bana kiyana ko na ko lujrati bolo wa sallamu fa patri suna ani jama ala traga tatra no sabo tatra tra kada kama amra dina kula ule dina kunya banyana boka be raka zalika min filani isharatun ila ma sabaq bi hadd rubbana zalika ni isharatun je ka ira ka ko anta mun akuma do de ta o kuma dina yi على اللزوم طريقة على السنة والجماعة. ثم نقوم بعمل سمنا، ثم نقوم بعمل منو، ورد دبرة كموالا سودة، كأي على كراغ السنة كان، كأي جماعة كنا نمني كانوا يسمعوني. وكان سبق بأن المراد على السنة. أنت منا كان كفنا فرا على السنة، ما يجي بالا. المتمسكون بشجرة سورة سلمة وبطريقته. من الذي قال لك رغا سنة من قالك رغا تغسر من الوقود ما قال سنة قالك رغا جنة جرى تغامنا نقول تامنا وصراك وده تغلق أهل سنة وقالك نقول مغولا هؤلاء هم أهل سنة كل دي بيولي كفقوا أهل سنة wal jama'a wulle be wulle fana ka fago ya ni jama'a wal ma jama'a re jume fana wal ladina istama'u al haqq muna nyawan dala je jenka ore jama'a halid ma gobe ni mo fla don be jena uga be na je wulle jama'a ma gobe ti na mo fla ka jenka to dala je ngal ngal ngal ma mo fla ni jama'a hal na ube na fendo ka ni tiyete aga be na yi achama yi ati wulle shala la ko jama'a jama'a munu me ke la halu ka do wala me tafarradu kuma fara fara dola jile be nyon fe ka tabule ke pore jama'a abdu nyon fe akra bu bu kire ni abdu ka tabule ke ni abdu dola kara ba sunna ka na bara pore jama'a kema qala ta'ala ila qala ila qala qala talino wa atsimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu kaza ala ga jilu mina ka fara fara bonini aya na je anwa jama daraja chamana udulu tibe na dulo kaga tawashe pangala ka jubalu munu ba nye ka shini shi ta bulu fina ye sunai ne kadriya ne shiya ne tijaliya de ne kanyo ne na pala ka jubalu ala ka jubalu jume ba sura ta ta bulu tibe ne kala kara ka suna kanyo ne ne ndoro kanyo musala ndoro ko sira ko dulo fi jala pala ka jubalu bulu nito sama bulu ne nito sama urdi ne kanyo ne ka be ne suna ngom mun bala ka urdi na ga ya ka tiso ti jana nu ko na ka bulu no tiso na be ke ye jume ka ku su ne ga ku ka ne odo ne do se ti gala ka juru do tala ka juru yo istama'u al-haq nimuno jara jen akore jama'i aga je je amala karaka suna ko tawri babu ode je wala me tafarraqu anhu mughashita la min farla kabu ta tren namun rebe taballa wallahi re baro ku ka tabu sikre ni nu ba ku yata ko na tren ka do do ka ala ka jiru me re ba do to halu re bora tele ko ni wala bu ولم يختلفوا فيه من ما كان يغمج يا بارلا اود الجماعة حول هم اهل السنة والجماعة كل بيقول لكم اهل السنة وبيقول لكم جماعة اود الجماعة قالوا تعالى قلنا على قران القرى قالوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كم هم نوغا دين فرا فرا كذا جروبو جروبيه gurubu gurubu nunga tarkai nunga tarkai nunga tarkai bana ga gurubu gurubu wala zalla wa ala yaqul min rasulana ala yin fo krai luka la halala fleko ekta minu fi shi ala go krama tuna lute koila le dina para para bana ga tamlo katla ga nyoga na pala ga gurubu gurubu abu krama tuna lute koila innama amruhum ila Allah kolu ga ko nyambe ti nala ya de ma parce que fara fara lo alla sura parce que la de kene kene ga buka ni wonna ko u fara ni wonna na du su na fara fara lo ala ya fara ku fara fara lo kolu ga ko nyambe ala ya de ko summa yunafihu bima kan yaf'alu ko ga fara mi ne fana ala ku ku kuna suni ha kam won daga ka be kire ka to re bara kire ni ala bulu kuna kuna ala don la don la وذلك أن سنة وجماعة أحكما ودل يجمع فسيالة رقى السنة أن الجماعة السلامة السباوية ويسين من ينبو كبا سين من ينبو ربكو كبا من ينبو ربكو أي أتقانا يعني إتقانو قرأوا يسين من سلام قبل سلاسي لك من ينبو دينيك مثلا من ينبو لنو كبا فإيكام معنا إيكام قرأ يجمع الإتقان كبين من ينبو أتقن أمر الدين كله رضمن على قرار السنة عن السابع ويجينا كنية بنينابا يا بنينابا قبلاني فالدين كله معصوم في سنة والجماعة كو جينا بارا بذكرون عدن جنما على قرار السنة عن السابع وقتغترا جينا بذكرون عدن دور ما الله قرار بذكرون عدن إنا قال صلى الله عليه وسلم إنا قال قرار الدين ونمان السباما وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ أَلَا غَرَبُ قَيْمِ كَتَابُلُ مِنَا مِنْ مُغَمُ غَيْسِ سُرَ أَوْلَى فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وتي جبنا اي مغوبنا قنيغو افنا ربنا بويا قسبه فعليك بسنتي منو كرادر اغا بنا مسناتا منا بنا لكنه مغوبنا قنيغو فنسنا سنات لنا تاكلاتي لا تاونا لا يفي من شر هذا الاختلاف كفر تي مغو كسي ني فوجو يا نورما الا كما تقول سلام فني مغو مي بما لا كراكا سناتا wurde die kisi yani tabul fara fara dunna wala kara ka sunna na dunna ba wurde kisi yani jinani wa iya ma kana rasulana wa ashabu fil aqida ala kara na ga sabo kuma aqida min ga to ka tika aqida ya wal ibada kara na ga sabo fil pato ko chila mana ifara tika pato ke chi wal muamalat ana ma ga bara tabul ko dubul chugo mana ifara ga chugo tira wal akhlaq juga min tubu bolo ga chugo tira fe wal ada la rabia mulu tubu bolo ko dala ka tu mutra fe mamu firka tu nadia ole wela ka ko firka tu nadia ti jama kulu ni kusile no hubmana mamu jama kulu be la ka tu lu nan tawai ni me kisala ode ni tabulo ni sabo be ni mani taro tra fe ulu hakin nar ila wahida julon la ni sai ka ta ta tasma kono kona gra kiri alu sabo kala krama bani dia ya rasulullah ko julon la ni sabala kuma do ta tasma kono ko kene ko jule ni julon la ni sabaina bani ni ko tasmiya ti hadi to ko kala krama ye kene ni sabala ko ta tasma kono ko be ti jule ni jama'atun mutamayyizatun ko jama kulu do ni na ulma ka mo to julon la ni sabala wo jule ni amadia ole jono ni kirai na ta kirapo ipayana wala ta ka tabulu kiri bani ta jumon jira man kana ala misli ma ala ali wa ashabi kuna ala tarada da jinaga tubamna anna sabo ni mugamun ya kete ko de ni makire ni me bana dilo ni plan ta tasma to bana dilo be plan ni la ta class la mo sene ba o dilo ni ta ni mon kele de bara o de ala tara ka tubu misa wa ka tawno ka de ala ka ko mo wala man rasul sallallahu wa ashabi wa sunna kala tarana ga sabo be min ka ko de sunna yi فمن لجمه نجا كل مغامي بماو كان كل بكشي ولذلك سموا في الفرقة الناجية والله هو لا في الفرقة الناجية كما كل بكشي بس قبير مين كان هو لكي تسرعي على كل مغام بلا جميع قولوا بربا هاركو وتبين لنا كل يعني زنا بغنا على مدوني كفجر مغولا فعلى الناس الاهتمام فتنين او فدرا مين لا تسبقوا wurde ni bete ni mira la ala tra ta sa bo no na ni tu go de boko ke ba na wurde ni ala sa ha mugamu kale alaya boko mi atida ahlu sunna wa jamaa la na pa mi kudam mi na gata ne sharu sunna yi bola na ba ko na na ya ka ja do ni fili munu mi ke jamaa ko no mi mugamu yi ala wala ya la wal ma ka ko ke al na tra sara la ti la mugo ka ma pa sama munu mi ulle ta nga nyamara dulu ma nyamara dia juru ulu kai au da nga ko du sunna bana ya u da ni sewratiyo ya faga sauni mamuna ta ma kama mun be ole ko yana baba ko mun ma tuyi tigan shara ka ta ta tula e ko ni ba ko dro a ko yi jonta la hara ko ta de yi joro dro ma te ma ka ko wera ka be parlan ne ta te kana da o ye ko ko re ka ile ma ni gure e ka ta ile ma ni gure ni tin ka ke ta mai tara de ni na bala tin na do ah ni ti sola u ba tele jume ni ni ni ti dedu ma ba an bo joro de la sura cita mulo kursi ta joro ta mulo an te ga jena kala bo an te la bo na bo ni lu ga ala an te ga bo o ma an dai jume ka bo te o da ma jo ha ibe ko mo sura ga pa te sara ga ga ti sura ga mo ni pa lo tuna do ni pa na sara ko so ye mo mo ndo le ko nyana ba le pa lo kuma do awa ni akala wo abe mo ba mo lo abe abe na sara dar su madu su su na ga na na ne na ha pase ala kala ga wa tla mugo mun ni tuma ni gona ko ka den de ma de ka ka fa na mugo ti da ko yare ma sabaka wa tla mugo mi an yo na de kalfa de ko ni a fa mugo ta ko yare ma na gara ni be kuma furgutu ne ko mugo da ka to ta yare ma ere bolo ni ma ko kuma da ni ma e bolo ji mo ko na be fa ka nogra tuna ni na bo nogra ni fama ma ka do ka mu da la ha ti wa to ni sira ka ti dawa kala su ya bana me ni ya faga ere ba lu mu ala ja na kono ba ni won ne gen me je na kono ko dai su do ko da ni ta ke Allah mm-hmm. Sadi mm-hmm. Ay kuma kulo ko wani mhm adini mana rakara dinga yala yana nabi na mukode sefa aka kare kare ka fa islamate de zorne ka kofi mana konta nima bena kata tele ga wote fa sharao de besta mona aw kuna te sefa koyo mugate muhayan ibe mo kare kare ka dugo de kai ala ka kana ta da to kana tisra ai ala nas itiba mimma yini mo wafa dara ka wala ka tu sabo ta fa na la kra ta na mo tisba ma tabayyana na ko abangana mo ye ana amra dina كله في النظم السنة والجماعة. فوزان اللي فشل على تسمع أبننا كفو جنة تغسرة بلا جنة بننا أنا ما دوني. كتب الجماعة فو أبى بننا أنا ما دوني كبا. يعني كتب السنة فو بننا مغوي. فلم يخالف ما قال أهل السنة والجماعة. إلا أحد الضلال. كو أهل السنة بسرا منا. جماعة بسرا منا كابو كسرا. ko mugo sito ko ni wanya kuna kara mugo tumbe mugo mugo ni ala kara ka suna to jama ka tara tara to oyi suni tara fa ma za bal haqq ila dalal ko kiya ko sa ibna mule kuna kara tumbe ala kara ka tara tara to fa e dora dina yi rai ko to dara ila ke ka tari ka ka ko kuli do sam ba kire te bana ta bo ma ta ka ni ne o de ka ko sa ko ka ta ka tari ka fa ko kura te yeyi togo fora la dro yeyi le mandu re dwala wati togo ma ma fala to mana ni ko le tra bla dro tinda hal na nyoga daga nyoga fora nyoga ku kona tayi ta kona ya ye ni de pa tra tu tala kona na dwala ko sa fe maman tara ta haqa wa qati dara ko ni mo ngai tiye to yi kibe do fi de kona na wal haqq huwa ma ali ahl sunnah wal jamaah ko tiye yare yare ni ore suna mo ko be ni ka jama be ni ka mura gairi bo to be ni ka o ti ta la o ti tiye diga kala kala ka tra tra ka ta mo ka tra tra ka ni bo ra ko na tra be ni na fri do ti te hal na ni ko musalaka be ki ni ti te قال المؤلف رحمه الله امام بربهار كو هل تعالى كان هنا نا وعيلا رحمه الله تدا دنيا لا على كان هنا انا دين الا ما جاء من قبل الله قال هذا ما قول دين برا على ديرا يا دين برا على ديرا لم دع على الرجال قال ما دين تو مغو حكمنا ما من ني اور ني قرا كو قرا كان دين مناك ورجل كمان دين نمي ني نا قرا مو ني قرا درا ubo matri ko mo ga ta ko ga na ya fara ko de nu ga matri ko ma Allah wa sallan na ya ka ya wori ma wona mawlid na ni wala wala wira ma ko dan ta de ta na ya ka wori ha de na mai don dine tire de mo ko ha tin na ka i ga to ni mo na bu a tugo tugo ti kra wa hayu ma ni ma i ha tin mo na ya tugo tugo ka dine ala de dine ni ko mo ko ha tin na ka aba ha tin na wala be ala ni ko sura ni ko ka fara tin na wa ara'ih mugo ka hakinna kuna ti jinai wa ilmu inda Allah jinai doni be bwara de ro ala de ba nyi ko kuna ko katla ka nyi ko ala kra ne ka ne ha de tawi wa inda rasuli ani ala ga ti de fara de ba nyi ko wala tatabi shay'an bi qawa kana ti bu ko na ko ka de ran ni kana ti ku sala ni jara e re ibate to sala walmo ngakara mugo ni jara e tamo ko kuna sala abad da bai mai ala ya fara kara fa ba dina bi tsira mu gaskiya hakin na kana da eh san ba kin ni ko tana hakin ni man ci cha mane tana no be ku don don don no fara ka hakin la eh sai amma la kara ka do sai an wa fara sunna mai na hakin wo tana tana cha mane tana don hakin ma ko tare islamiya ta hakin nai wa yi wala danna do ba ko la kuma na ko halika mo wani ba ne ko islamiya ka hakina ni masala na jina ne halu kuma re tin islamiya hakina ni islamiya ba mu ko ni ko na ne islamiya ka hakina jina ne hadin la ta wahide jawabu da ne fa tabraqa min ati kulli hakina do la tin bo dina ko fa takhruja min islam no ko radina ko islamiya ko fa inna lahu yatala wa nidu bara hujati wala da kata ko alai aw ne ni ga aw ra hakilla ka kan ke huja fa te tire tira ka ya ni hakilla da la na tin na mo ma da dire de pale wala ara ga ba mo wala wala pala kara ka sana la yo ke dina mo le anu hakilla da boran mo ru pu na mo ti wala hakilla da ma ta kana mai ni kuma na gro fa na na ya kan hakilla do ro ko ku ta la na o be de ka kwala لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم امه السنه الله ترى السنه بذلك تجيا كايرا صابوا لها واوداها لاصحابه الله ترى تجيا صابوا يقول لي جيني لي يعني تاي تاي كايرا وهم الجماعه ثم صابوا من الجماعه جماعه من كفوا مولى صابوا وهم السواء الاعداء كل جماعه بايرا كايرا سلمانا جماعه فاتنا كنا ترى صابوا يي بس جماعه قرج ميمونو كاتا وفر جماعه كيما ما كنا ما كنا ودي سا جماعه جماعه نواي والسواد على نبي فراكو جماعه جماعه با الحق واهلهم جاء ان شيخ باو دي جماعه باي بما ان كان اثر الرسول صلى الله عليه وسلم من امر الدنيا فقد كفر كما هو مغني سواء كوني كوني دين كوني دولات كافر اثر ترا سواء كان ترا في كو في دول ترا اي ترا ربي يا هذا مو سي كافر ما هو mala kamara ya kusa asharu fazan nan ko sharha la fleko addi ko dina bi fleni inna ma jaa min indillah dina yi bora ala dio wa wala ni shara dina sahada ala ni mata farma ni alle dina shara ta ci mali ta ihada sharri adina ya ni adan da bi ate daga mu washi ida shara kura ga dina ala ma jirmi kenne ibe ta bala ta de ko ita na kura ga قالت قل لا قال ان قال تعالى ام لا شركاء شرعوا للنبي قد منا قال جيون دي بغلوا يعني على ورا بغلوا من دين قران لان كاشرا قران لان ما دي بغلوا ما لم اذن به الله قال ارى ما جري شرع من اللي بغلوا لان ما كوكا بارا كنوا فهو شيكا قالوا دي بغلوا كرمو من من من كل عبد كترا قالوا قالوا wani ba bai matsa da ku sama karamu kai ka ta je mudi uto kuna ga dina ha ana una ji kuna ko daga ala koi ko ce ku lu da ala plasu na yi ku lu da ta ku daga ala koi hada istikal wa tahrim arani ko fasu lu da barani ala ya ko ni ale ku baka baka fara mu so ya le ala wara da bugulu wa mu ga dina shira kula da ngaduma wa kuma yi nuna cikin mina kuyi kala ya kone na ni abu kuma baka-baka ta lafa ba dini huwa mashallah dina ne ne ala shara ne dole dina ne ba bala na rasulu sallallahu alaihi wasallam ala kira ne ma sai dole dina ne hada huwa dini ne din qala ta'ala hukma wuri dina ne ne ala ya kufa ko ne kuma ko sallakum ladhi ma wasa bi muha ala shara ne ki ko dina ka di awma وي ترى منا مدرانو مولى على قدينا والذي اوحينا اليك افلا ترى ما وحي من دلوي فنا ما قنا ديني وما وصينا بابراهيم وسلام على من ترى ابراهيم ما ان موسى ان عيسى ما هو ديني انا اقيم الدين وتفرق فيه على قول بما اي ديني كل اتنا فرفر ديننا ابدا قال لي فما مدرا ترى ما هو ديني فاين من قال اي ترى ايوا اي ترى اي ترى ديني ni wele ni na fara kusuma ta ya ala kala ko ta kula ta ta wal ma ko subhana allah ta ta wal ma ko la ilaha illa allah ta ni mo gamu na na ta na ke tugo yo ne ma ko kala ala kama haka ni kwala ka dan sagara yare ko yi ka mu wala ko ta tsara e ti ma dina dina ko da ta rin tan kan ne wa kama ga ta tsura da me ya tunun tsuro mu na yi ne a fara ta ka ta kan na tsara ku kuma me dan ne ti gala ala kama mu kwala ko da ne dan sagara e ti tsara kura be ko jowa Allah tan ne ne kai Allah tan ka ne kai men ne ko me tan ka ba da ta wa ko na ku ti jara ko ko na ebe tan ne tan ka da ala ko na mo ko na ki to mo abu ta ne ba ko ko tan ka ba da ko abe e tan ne na ma ki ne tan ne flat la ma ki obe tan la tan ne tan ka ma ki ne tan ka ba da fa ji de ko na na mo bu so ba ko ko ta ma na ta ka so an shi ma ki to ye ta do ti la bape de ki parce que data la yena tout la gajo c'est la counter de counter de mai wal ma ti ema e ba to do na tan la mai e te kre ba ko na tan ni mai so ka si ti kra kra mo mi ajo si ti kra so ma de ki na mu sala de ko dina wudo da ba fe na fu bi ni ne aba fu de ko fu ni ka mai o de kai aba fu ko fu ni parce que dans le talent kalamin ala kosma do yi ko dira ka mo ta masu wa to yi sugo da dina yi ala kala so sugo da ko ji la na kana da ma dai ala kala ka sugo la e kala mo bi sugo so la bo ta ala kala ka so ni da da ji la da ko to te tlame tlame do yi ala kala bula da ma hada huwa sanat anbiya kone ne kira ka shari'a ala ni ki yo mi ba da ala ka shari'a خصوصا حول خمسة أول أرض سلطان مغزور من فراء أولو أزمو أولي من فوق من كيو دي ألاقا شريعي هذا كينو دين ألوك أزمي فمن حال عنه من مغامل جنانا فكرا وطاقا أو اختلف عنه والما من مغامل فوقا بكرا وطاقا هذا كوضر إيه على كرا وإيه من أفرا وهو مبني على كل جل وآل ربما دين أنسل للمي قاعودي على كلبان سياي ألا من أبو أقرأ تلينو وترك عبادة ما سوى كان سيتي على يكوب باتو توي كالاك لباتو دين اليودي وتقيد ما شاء الله جل وآل أني كدين كورونا بألاك شريع مبتكين على من أبو أقرأ تلينو كدين كورونا بألاك شريع مبتكين والابتعاد عما حرمه الله على يمين هرميات يرمى دين وبلا قبيك وتوه هذا هو دين قل لي دين قول لي دين دين من يجرون دين أقوى مبلا قبيك وتوه مغتي نعم قول ما أنت لم باء على كل هزاز وغرائه ربما إيمان بربار بوكو دين ما بلا مغوكا حكينا كان أنا مغوكا مرياكا دين ما نقام نمنا حكين من أبو دوالا min mana fara hasri na ko do ala ko dina to yi amma no kama ne tati ma istahala wisha ko dina to yi min yana mako nya fara ko ti dina awrao wal ma wi hatna yo min ta wi ra ta ko ti dina wa ila hala istadina ko ni tara ka dina de ala ka dina to yi min yana nya fara ibo do ala ni fara mana min ko kan ala fara bo do ala ala ka dina to yi ala ti ola ti ni tabu tama ba ni min yana min ya fara do bo la do fara to kala do hada dinna ko yi mo ka dinna ala ka to yi alladhi antu ko yi ni lawo yi ra yi ko ni amma dinna jalla wa ala ala ka dinna ala min ka ba fara ta ni do wa bulli bi shar'a ala ya shar'a min lawo ala ka dinna na yi min lawo ya ta ni da ta ka ara ni lawo yi ra yi ka da ka lawo ta ala ta to yi da amarahu rijal bara'i ربما تلقى حتى لنا كان مرياو هذا ليس هو دين الله وتعالى قد دين الله من أبا قرأت لنا إنما هو دين من رآه من رآه وإنما هو دين من رآه مغامل لنا حتى لنا يقول لك دين الله وتعالى قد دين الله ولو صدوا إلى الله من الدين وما ما دين يقول جميعك تعالى ما قال قد دين الله إلا ما شرع الرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنالا من الشرائع كذكر دفن أكان لك ودعا كذنائي. من يقول أبو لن يدعو الله إليه وطالة كذنائي. وما شرعه غيره لما هو الشرع من لنقل الدينائي لا ينصر إلى الله. أنت دمك تعالى ما أنصر على كذنائي ولا كذنائي. وإن لم يصر إلى من شرعه. يقول هو الشرع لما فوقه كذنائي. يعني جنة كذنائي. كذلك كذلك كذنائي. كذنائي. Pasale ni toka wale ka dine de dala ka tew. Pasale ele manu dala ma o wale to jigale ka o ti hari ka ko tewre to be. Do ka bi de lo ka ta je ma mi adla. Ode ka dine de. dalu tala o ala ma fala karama ko aw da da da wure ta bu da wure fa ti to ko fala ne ka dinne de rata de tala ka dinne to ko ma na fala te jamu ire ma na fala ibi mo ko ala tala ka sumana da taula rana na dara bana to ko ko tala buare mo ko ala ka kar kamai muslime mo ko ala ka kar kamai abu dara mo ko ala ka kar kamai ulu ka tabu la ya fuka ta ba sana do bina ka ta da la ka ciwa bana dore kala kala ka to ira ira ira ira ba me bulu fara no dinai rai min sala o le to ko fara na to te li ku tura ko mo ka tara tara ko ikuna mai le mal dala ito ku di fara donna chamana chamana maliki chamana doga tara ka teu abe kuma mun ko mo ta bona bela fara ka mo shafi ya ke abu hanifa ke kan lu fro fara yo ga matala dola ko be ha ta ko mu chulu dra doga tara ka teu olu ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ danu bɛ halisa de kɔnɔ u ka hakilina foyi t'u ta ɔ n'i y'a ye k'a farila ka di i ka taabolo ye fo kana kɛ yɔrɔ yɛrɛ de bɛ dilan ka tɔgɔ da ko zawiya ka tila ka misiri yɛrɛ sen wuli a la o yɛrɛ kɛra ka suna ye n'a suna tɛ kɛra ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ misiri wuli a ka misiri kɔnɔ ɲɛnɛmaya bɛɛ la u bɛ alabatɔrɔ wele ko tomatisi de tuma n'i farali kɛ dɔrɔn i tɔgɔ bɛ kɔlɔ jafɛ ola a faralikɛla minnu ye mɔgɔ tɔw tɛ taa taa kelen fɛ a ka fasa cogo tɛ kelen ye a ti don da kelen fɛ a ti bɔ da kelen fɛ n'i y'a ɲɛfɔ dɔrɔn a ti kilen mɔgɔ ye ni dun y'a to yen fana i bɛ mɔgɔ la a fɔlen jagoya de ye dɛ n'i y'a da y'a fɔ dɔrɔn a ti kilen mɔgɔ ye e dun b'a dɔn n'i da donna fana mun kɛ k'a tiɲɛ ni a bɛ fɔ wajibi de n'i y'a ye tɔgɔ donna na wa ala y'a yɛlɛma de n'o tɛ i tɔgɔ man kan ka don a la wa e k'i ta kɛ bani ka fura ne kana ka siri kalan k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye a bɛ taa kalan k'a ɲɛfɔ i tɔgɔ bɛ don a la mɛ n'i ye yɔrɔ dɔ yɛlɛma don k'i tintin ka don bɔgɔ tuguli kɔ a tɛna k'i ka taga sira ye o dama dama don ala k'a ɲuman ɲuman d'a ma wala fari ko min o tuma ni mɔgɔ min ye taa sira fila yɛlɛ ala sen t'o la dɛ o yɛrɛ de ka ɲi wala taa ala ko ala min kura talen don am lam suraka usra ulaladin ko yali ala jɛɲɔgɔn de b'u bolo wa minnu ye diinɛ sariya kura dilan ka d'u ma o de b'u bolo wa maa lami ɔdɛli tɛ n bɔ ala yɛrɛ ma jɛ ni min ye o de y'o dilan k'o d'u ma wa o de bɛ dɔrɔ de bɛ ka sariya dilan k'a don mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ bɛ ka tugu a kɔ bi wolonwula ni fila min ta tasuma kɔnɔ a bɛɛ ye dama dama de mɔgɔ dɔ de bɛ sira fara dɔ bɛ fara a nɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ sira fara siya ninnu a bɛɛ y'o ɲɔgɔnna de kana kɛ n'a fɔ diinɛ kurunna ka bɛn ala kana ka sokɔnɔ mɔgɔ de ka taa bolo ma ka kɛ n'a fɔ ala kana cira sokɔnɔ mɔgɔ dɔrɔn de ma mɔgɔ tɔw n'a nana lakana fɔ ala kana ka sokɔnɔ mɔgɔ o tɛ fili ye ala ka lebe a dama olu a ko wa ilimuhu inda allah ko diinɛ in dɔnniya bɛ bɔ ala kelen de yɔrɔ inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam ana ka cide nemani ci ban diinɛ bɛ bɔ o fila de yɔrɔ ala de b'a fɔ ana ka cide diinɛ bɔra o dɔrɔn de minɛ bɔra foyi t'a la fo n'a kɛra yɛrɛ wamuru diinɛ ye tawkifiya ko diinɛ yɛrɛ ciw dɛ a ko n ye bɛɛ lajɛlen tawkifi don k'a to a cogo la e ka n'i ta don a la o de ye tawkifi ye tawkifi de k'a to ten k'a baara kɛ i ka kuma kana y'a la diinɛ yɛrɛ ko bɛɛ ye mun ye tawkifi hali sɔli yɛrɛ ye tawkifi de salati salati min bɛ k'a la kana ka tawkifi de a nana cogoya min na ma i b'a kɛ ten de kana k'i ta ka y'a la hali kalima kelen kana don a la sɔli kumakanw na ala kɛra mamuso kuma kelen ɲɛna e hakili la kana don sɔli cɛ ma ala kɛra mɔgɔ kalan sɔli la mɛ saba si ma deli k'a fɔ k'ala kɛra ko sɔli kɔnɔna la ko sen bɛna maa ma ko kira b'o fɔ a la o tɛ sɔli yiriwaw la ne yiriwa min na dɔrɔn ta ifu don mɛ k'a sɔrɔ sen bɛna don a yɛrɛ ko ana seyi wala adam wala fakra ko an fa adamaden bɛ ka kuntigi ye ne de ko tɛ waso ye nka ye mɔgɔ kalan sɔli la a ma sen bɛna don a la puruke e b'a don a la e b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ ala kan i man ka don a la ale b'a dɔn k'ale sen bɛna yen nka a ma don a la n'i ko ko taara dɔrɔn k'i y'a sara jumɛn ale ma don ale ma kan ka don a la ale ma o de la dɔnna dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye ibn arabi a ye tirimisi sariya o sariya kɔnɔ a b'a fɔ la ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kalima kelen don sɔli la ala kɛra mamutula ye ala kɛra mamutu kuma kelen k'i bira de parce que i ma kan ka don a la o b'a to a cogo la de silamɛya fɛn bɛɛ tɔ kisi de a bɛ to ten de i ma nin ta de. Dabuda mɛ adi la. ukumana ni mesilamu yake ko Davide kasoro kabala kalaro kabo kala ya bana hodi ya kafe dina kunya berbiti kana ku itadi kayala ni kafe kanya takhayyal najati kidal sunna dina me kuno ngabe qur'ana ni sunna de ma iba sambe ni yani ni ro ko tala kuna kara ni ro ne qur'ana la kara kasu me amurdi dina kunya bela kana wati trag mu hala ta ku wala ku hazal wala ko kura ni dida wa ko tere ko toy التي لا أنزل الله بها من سلطان. قوم نبارة دلو كوي كوي تالا خبرة كوتوي. وإن كان أهلها يرونها دينا. هل ناصر بدا كبا وقولوا بدا الدينا دينا لو كان لك كوي لفت الدينا كي. ويتقربون إلى ما بها. ويرا قولوا بكو يرسلوا على الدينا من كفر الدينا كي. فلا نلتت إليها. كان تان قفل الله يرسلوا يسلوا باتوا دي. مغتي قفل مولو توي دي. ولا نؤمن بها ان دلتوا كتابوا لا قناه تكلود لان دين الله ما شاء هو ورسوله فتعالى قدنا اجمع على الشريعه اي من دام قرننا ان تشيني دام دا قدنا قلت من قلت دين وهي امو قلت لان دين مبني على العلم فتعالى دين سنسنا من نور الدنيا الذي جاء بعند الله ورسوله دين من برا على انا برا تشيني على دين سنري وديتا والذي أحوى الناس هكذا نتكلم هو حق الله قد وتجيناه وأرى الناس مو قال مريم ما تبقى وتجينا توي وما إستسلموا أنا مين أنا ونيكورا وتجيناه وما تباعوا عليه أنا جماعة جمنا كذا أتغسلنا بيدا نتا وتجيناه أنا جماعة سيدو كنا قلني جماعة قدرة تبي تجيناه نيمون سوار قدرة إيه تبع جماعة كذا قدرة تبي تجيناه أنا جماعة جمنا كذا أنا بيدا نتا وتجيناه وهو ليس له أصل في كتاب الله. ثم نقسم من الله سبحانه وتعالى كتاب الله. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق السماوات والأرض من الله كما قال عليه الصلاة والسلام. إن قال قراء الرجل أن من سبما. من أهلت فمن هذا. كل مغام وكل كل سيد دين كننا. ما ليس منه قورة. من تنتابنا كل سيما إبادك جنة سرطان. وروايته. أن لا يرواد له. من عمل عملا ليس عليه امرنا فورته. من مقام مقام بارو بارك من الله كذا كذا يمر ساتا اشرا ما بقى عليه رب بيت دي ترى كويس فالذي يريد ان يكون عمل صالحا مفيدا كل مقام من بارك كذا بارك كذا بارك ما بارك دي نفقنا فعليه بامرين كل يصل به يبي تقول صلاه دي نفقنا مسيرة تطور دورامي كما كما قال ساتي donc il y a plein de lignes à voir avec les deux rambos pour venir à la salle à la salle à la salle à la salle